بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى فيما بوب له: فصل، من يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. قال: تأملت إقدام العلماء على شهوات المنهي عنها أو على الشهوات المنهي عنها، فرأيتها مرتبة تزاحم الكفر لولا تلوح المعنى، أو لولا تلوح المعنى هو أن الناس، أظن أن هناك خلل في هذه النسخة، قال: هو أن الناس عند مواقعة المحظور ينقسمون، فمنهم جاهل بالمحظور أنه محظور فهذا له نوع عذر، ومنهم من يظن المحظور مكروها لا محرما فهذا قريب من الأول، وربما دخل في هذا القسم آدم صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يتأول فيغلط، كما يقال إن آدم عليه الصلاة والسلام نهي عن شجرة بعينها فأكل من جنسها لا من عينها، ومنهم من يعلم التحريم غير أن غلبات الشهوة آنسته تذكر ذاك. ونخلت في هذه النسخة، فشغله ما رأى عما يعلم، ولهذا لا يذكر السارق القطع، بل يغيب بكليته في نيل الحظ، ولا يذكر راكب الفاحشة الفضيحة ولا الحد، لأن ما يرى يذهله عما يعلم. ومنهم من يعلم الخطر ويذكره، غير أن الأخذ بالحزم أولى بالعاقل، كيف قد وقد علم أن هذا الملك الحكيم قطع اليد في ربع دينار، وهدم بناء الجسم المحكم بالرجم بالحجارة لالتذاذ ساعة، وخسف ومسخ وغرق أو وغرق. ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى يتكلم عن يعني نوع من الناس كما كعادته في هذه الفصول الفائتة في الكلام عن العلماء. ولماذا يتكلم عن العلماء؟ لأن الأصل أن هؤلاء أولى لتجنب المناهي، ومع ذلك تدبر في كيفية زلل بعضهم، فإذا علمت أن هؤلاء العلماء مع علمهم زل بعضهم أخذت منهم عبرة وعظة. فقال: تأملت إقدام العلماء على الشهوات المنهي عنها، يعني إقدامهم على حظوظ النفس من المال، من الغيبة، الغيبة شهوة، من النساء إلى آخره. قال: فرأيتها مرتبة تزاحم الكفر، أو فرأيتها مرتبة، هذا أولى، يعني درجة عالية، لأن زلة العالم أو معصية العالم ليس كمعصية الجاهل. لماذا؟ لأن الجاهل ربما يكون جاهلا بالحكم، وربما يكون جاهلا بالتحريم. إذا جاهل التحريم فهو معذور، إذا جاهل الحكم فله نوع عذر، مش معذور بالكلية. بمعنى أحيانا يكون جاهل بالتحريم لكن ليس جاهلا بالنتيجة، فعال يعلم أن الزنا حرام لكن لا يعلم أن عليه رجم، واضح؟ أو عليه جلد إذا كان غير متزوج. وأحيانا يكون لا يعلم أصلا أن الزنا حرام، يعني كالمسلم الذي يعني أسلم حديثا ولا يعلم أحكام الإسلام إلى آخره. فالجاهل عذر وارد، أما العالم فأي عذر له، واضح؟ ولذلك هو يرى أن هذه مراتب، انتهاكات المحرمات مراتب، ومنها مراتب ربما تزحم الإيه؟ مرتبة الكفر اللي هي أعلى محرم، تمام؟ إن أعظم ما نهى الله عنه هو الكفر، تمام؟ وهو أن يعبد غيره معه. طيب، قال: فالناس عند مواقعة المحظور ينقسمون، منهم جاهل بالمحظور أنه محظور، ده كما قلت الذي يعني كالذي أسلم حديثا أو الذي علم شيئا من الإسلام قليل ثم يعني أدت ظروفه كحرب وغيرها إلى ابتعاده عن موطن العلم الشرعي. واحد أسلم، قالوا له قل لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهد الشهادتين، عليك خمس صلوات في اليوم والليلة في صوم رمضان، ثم أمت حرب، هرب إلى مكان نائي وليس له من حظ الإسلام إلا ذاك، فهو يقيمه على قدر ما علم. هل هذا الرجل يعلم أن الزنا محرم؟ لا، لا يعلم. يعلم أن السرقة محرمة؟ لا يعلم. صحيح، ربما تقول أنت مغروس في الفطر أن هذه أمور شنيعة، نعم، لكن الزنا لا، الزنا لا يلزم، لكن السرقة وأخذ مال الغير يعني شنيعة. ومع ذلك ربما هو يظن أنه شنيع ليس على مغير الملة، فيزني مع نصرانية أو يهودية أو حتى كافرة وثنية، ويسرق نصراني أو يهودي أو وثني، فيظن أن ذلك مباح في هذا الإسلام، لأن هو اليهود يرون ذلك، اليهود يرون أنه يعني ليس عليهم في الأميين أي الأمميين سبيل، فهو اليهودي لليهودي، ما يزنوش مع بعض، سرقوش من بعض، ما يطعنوش في بعض، ما يقعوش في بعض، لكن كل الأمم غيرهم مستباحة، فهو ربما ظن ذلك، ساعتها نقول له عندك عذر، عنده عذر، واضح؟ فالشاهد إن في نوع لا يعلم المحظور أصلا، خلاص؟ فده له نوع عذر. النوع الثاني الذي يظن إن المحرم ده درجة التحريم خفيفة، يعني عندنا حاجة اسمها المكروه وعندنا حاجة اسمها الحرام، الفرق بينهما إن الحرام نهى عنه الشارع على سبيل الحتم والإلزام وتوعد الذي يفعل هذا الحرام، خلاص؟ المكروه نهى عنه الشارع تأديبا لكنه لم يتوعد الذي فعله، ولذلك لم يلزمك بالمنع، لكن قال لك أفضل لك ما تعملش ده، خلاص؟ طيب المتعلم للشريعة يعلم ما هي المكروهات وما هي إيه؟ المحرمات ويفصل بينهما. طب هذا الرجل علم إن الشارع قال له ما تزنيش، فظن إنه ما تزنيش أحسن لك، بس لو زنيت ما فيش مشكلة، اللي هو المكروه، ولم يظن أن ذلك من الإيه؟ من الحرام إلى آخره. قال فهذا قريبه الأول، يعني له نوع عذر برضه. وربما دخل في هذا القسم آدم عليه السلام، على قول بعض أهل العلم إن آدم عليه السلام ظن أن هذا أن الله نهى عن أن يأكل من الشجرة خيرا له، ولو أكل لن يحدث شيء، هذا على قول. طبعا تأويل فعل آدم عليه السلام في عدة أقوال، والأقوى فيها أن آدم عليه السلام عصى ربه، أي تعمد المعصية، غفل عن الطاعة وتعمد الإيه؟ المعصية. قال ومنهم من يتأول فيغلط، يعني إيه؟ يعني لا أصلا أظن كده أن الموضوع كذا، يبقى ده إن شاء الله يرضي الله فيرتكب محرم. طب بس الظن والتأول ده ممكن يكون على أسلوب علمي وممكن يكون مش على أسلوب علمي. لو على أسلوب علمي فصاحبه معذور، لكن لو مش على أسلوب علمي، يعني على سبيل المثال لو واحد مثلا جاء قال والله في الفلوس دي بتاعت الدولة، بتاعت الدولة يبقى بتاعتنا، اللي يطول حاجة منها ياخدها، هذا جاهل، لكن تأوله ممكن يكون منطقي مقبول، لكنه غلط وحرام، تمام؟ أنا بتكلم على الناس ارتكبت حرام، ما حدش بس يخرج منه يقول خلاص ده أموال الدولة حلال، لا ده حرام فعلا، حرام حقيقي، لأنه مش ملكية خاصة، ده ملكيتنا كلنا، أموال الدولة ملكيتنا كلنا، بس لو كل واحد راح أخذ منها كبش هتخلص على كذا فرد، والباقي هيحرم، فيبقى خدت اللي مش ليك، واضح؟ الحاجة التانية برضو كونها ملكية عامة معناها أن لها إدارة، إدارتها في يد الحاكم، هو يسأل عنها، فرط فيها يسأل، أحسن إليها يسأل في هذا أو ذاك، تمام؟ طيب إنما إحنا بنتكلم على إنه واحد جات له في دماغه كده ظن كده لجهله، ده مش معذور بالكلية، بس مش معاقب بنفس عقوبة العالم، تمام؟ ده على أسلوب منطقي. لكن في واحد يجي يتأول بأسلوب غير منطقي، إزاي؟ يقول والله أنا وأخويا إخوات، واللي في جيبه في جيبه، يقوم ناطط على بيت أخوه مقلبه، تمام؟ سرق أخوه، هل ده منطق بي يعذر؟ لا، لأن مفيش وجه حق تقول بتاعي بتاع أخويا فأقوم أسرقه، طب ما تطلبه منه، ده لو هو بتاعك بتاعه، يعني زي ما ظنيته، يعني إلى آخره. الشاهد أنا بحاول أبسطها، هي لا يعني أمثلة شرعية علمية، لكن أنا بحاول أبسطها يعني بأيسر إيه. طيب فقالوا إن النوع ده اللي بيتأول أي يظن حاجة كده إن هي مباحة فتطلع حرام فهو غلط، قالوا إن آدم عليه السلام غلطته كانت من النوع ده. إزاي؟ ظن إن ربنا قال له ما تاكلش من الشجرة يعني دي، فراح دور على شجرة من نفس النوع وأكل منها، وكان ربنا أمره أنه ما يكلش من شجر مثلا لو افترضنا على كلام أهل الكتاب إنها التفاح، فهو ربنا منع عن كل تفاح الجنة. تمام؟ اختبار من الله سبحانه وتعالى نهى عن إيه؟ أكل مثلا تفاح الجنة، وإحنا لا نقطع بأنها تفاح لأن ده عند أهل الكتاب، إحنا ما عندناش نوعها إيه، ما فيش قطع بنوعها، لكن اللي قطعوا بنوعها أهل الكتاب خلاص قالوا تفاح، فنهاه عن كل التفاح، فهو ظن لا نهاه عن شجرة التفاح إيه دي بس، فده إيه تأول فغلط على قولي يعني. قال ومنهم شوفوا عمال إيه يتصعد الأصعب، قال ومنهم من يعلم التحريم غير أن غلبات الشهوة أنسته تذكر ذاك. غلبات الشهوة والاشتياق يعني للحاجة السهلة، امرأة، مال، أي شيء، طعام، شراب، أي حاجة ممنوعة عنك، فبتبقى عارف إنها حرام وأنت بترتكب الذنب زي ما يكون يعني خدرت عقلك وقلبك وصرت الآن بلا عقل ولا قلب، أنت لا تريد في الدنيا إلا هذا وستفعله. تمام؟ كل المعاصي التي تصدر من الناس العالمين بكونها معاصي على هذه الوتيرة، إنه من شدة شوقه لهذا الفعل لغى ما يعلم من العلم الذي يمنعه عن ذلك، جابه على جنب وبدأ ينتهك هذا الحرام، ثم على حسب يقظة القلب فبعضه بينتبه سريعا كآدم عليه السلام على القول بأنه عصى عامدا غفلة. تمام؟ فتلقى آدم مباشرة فاء التعقيب والسرعة، فتلقى آدم من ربه كلمات، يا ربنا علمه الكلام اللي يقدر يتوب به، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ده أول ما عصى ولا نعلم له معصية بعدها، خلاص؟ ده نوع. نوع تاني يتأخر شوية فيعصي شوية وبعدين إيه يألم قلبه وينتبه وينزعش فبعدين يتوب. والبعض يسوف لنفسه، طب الأسبوع الجاي، الشهر الجاي، رمضان الجاي، السنة الجاية، أول السنة الميلادية، أول السنة الهجرية، حتى تأتيه المنية. واضح؟ قال ومنهم من يعلم التحريم غير أن غلبات الشهوة أنسته تذكر ذاك فشغله ما رأى عما يعلم، ولهذا لا يذكر السارق القطع بل يغيب بكليته في نيل الحظ. يعني ساعة هو بيسرق ما بيفتكرش ان السارق المفروض تتقطع ايه ايده حدا. تمام؟ لا، هو كل همه انا عملت ودبرت وخططت ورقبنا وعملنا ودخلت عشان هاخد شوية الفلوس هنجيبهم كذا وهنبسط، كل همه، ما هو يعلم ان السارقة حرام وعقوبتها في الدنيا القطع، قطعيات. تمام؟ ومع ذلك هو يعلم، لكن انشغاله بالذي يرى والآمال المترتبة على هذه السرقة تنسيه هذا القطع وصعوبة القطع وألم الذي يعيش بلا يد، ينسى كل ذلك. كذلك المرتكب للفاحشة يعلم أنه هيرجم حتى الممات إن كان متزوجا. يعني أنت عارف يعني يتحفر له حفرة يغيب فيها نصه وكل يرجم بالحجارة حتى تخرج روحه، أمر بشع صعب جدا، لأن أمر الزنا عند الله بشع وصعب جدا. تمام؟ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ربنا لا يقدر العقوبات الشديدة إلا على أمر عظيم. الزنا والفحشة انتشارها في المجتمع دمار للمجتمع، دمار للمسلمين، دمار للأنساب، فهو عند الله عظيم. الشاهد اللي جاي يزني هل بيفكر صورته ومشهده هو في نص حفرة أو في حفرة النص والطوبة تنزل في وشه، تنزل في عينه، تخرمها، تنزل في دماغه، تكسرها، تنزل؟ لا، بينسى الذي يعلم، هو يعلم ذلك، ينسى ويغفل عنه لأنه لا يصبر على ما يرى من الشهوة. تمام؟ ولذلك ربنا كافأ الذي امتنع عند تحقق المراد مكافأة عظيمة، لأنه منع نفسه عن أمر يندر إن الإنسان في اللحظة دي يمتنع عنه. يعني يوسف عليه السلام رجل غريب وهو في بيت عزيز مصر، وهو كذلك مهدد بالإيذاء، تمام؟ وامرأة العزيز شديدة الجمال، وهو شديد الجمال شديد القوة والفحولة والذكورة، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، يعني أقبل تعالى، وفي قراءة هيئت لك، يعني الأمر جاهز. شوف مع كل الظروف دي وما يقولوش، يعني أكيد قالوا الشيطان طب ما أنت مظلوم وأنت ظروفك وأنت كذا، طب اسمع كلامها وخلاص، ما هيتأذيك ورايح دماغك، وبعدين ده عالم كفار، ده أنت ابن نبي، إنما ده عالم كفار سيبك منه. شوف كثرة التلبيس اللي الشيطان بيتلاعب بينا بالليل والنهار، تمام؟ لا حصل له أكيد، لكن لا برضه قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. شوف ده أجر عند الله تبارك وتعالى، إنه هو يصير من سادات أهل مصر. ما هو أعلم بأنك لن تصبر على الإذاء ابتغاء مرضات الله، وأن هذا يضيع عند الله، محال. طيب سورة تانية، تعلمون الرقيم على قول عند أهل العلم هم الثلاثة الذين غلقت عليهم أو أطبقت صخرة على فم الغار فحبسوا في الغار. عارفين قصة الثلاثة الذين حبسوا في الغار؟ ثلاثة مرتحلين، فيعني أواهم الأمر، هيبيتوا في إيه؟ هيبيتوا في غار، فتدحرجت صخرة من الجبل مما يهبط من خشية الله، فسقطت فأغلقت فم الغار. فم الغار يعني الغار ده ملوش الفتحة واحدة يخرجوا منها، اتقفلت خلاص. فقال أحدهم إنكم لن تخرجوا مما أنتم فيه حتى تتقربوا إلى الله تبارك وتعالى بعمل صالح قد عملتمه. يعني كل واحد بقى يطلع اللي كان مدخره للحظة دي، عمل صالح خبيئة يلقى الله عز وجل به مخلصا خالص لوجه الله، هو ده بقى اللي هينجيك الوقت. فأحدهم ذكر أنه كانت له أم وأب كان يرعاهما ويطعمهما ويصبر على ذلك، وكان لا يطعم حتى يطعمه. في يوم من الأيام كل يوم يجيب اللبن شربهم، أما يشربوا يقعد بقى هو يأكل ويأكلهم، يأكل هو وإيه وعياله كل يوم، ما يأكلوش ولا يطعموا إلا ما يطمن على أبوه وأمه. سأل الله عز وجل أن يكون كل واحد له أصل في ذلك، أن يكون بارا به. والله لن ترى بركة في عمرك أبدا إلا بالبر، والله لن ترى بركة في عمرك كله إلا بالبر. وأشد البر أن يكون الوالد أو الوالدة مؤذيا، لأن البعض طبعه شديد، وتصبر على ذلك، وهذا أعلى البر. الشاهد، ففي يوم تأخر فعاد كان قد نام، فحمل إناء اللبن حتى استيقظا فأطعمهما، ثم أطعم أولاده. كانوا أولاده يتضاون جوعا، لكنه أبى أن يقدم أحدا على أبيه وأمه. اللهم إن كنت تعلم أن هذا العمل خالصا لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة لكنها لا تسمح بالإيه؟ بالعبور. الثاني قال يا ربي إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم، وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، لكنها تزوجت بنت عمه، كان يعني حطت عينه عليها دي ليا، وكانت جميلة جدا كما في بعض الروايات، وكان بيحبها جدا، ورجل ميسور، أهلها زوجوها لمين؟ لواحد تاني، حاله ضاق، فجيت له تطلب منه المال فراودها عن نفسها، يعني عايزة هجيب لك الفلوس بس على شرط مكنيني من نفسك. عادت رجعت، لكن لما اشتد عليها الأمر جات ورضت فأعطاها المال، ثم لما تهيأت له قال حتى صرت بين شعبها الأربع، يعني في موطن الذي يأتي الرجل المرأة، خلاص ما عاد حاجز. قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قال فقمت عنها وهي أحب الخلق إلي. اللهم إنك إن كنت تعلم أن هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، ففرجت، إلا أنهم لا يستطيعون العبور. ثم الثالث رجل استأجر أجيرا ثم أعطاه ماله فأبى أن يأخذ المال، يعني استقل المال. قال فأخذته فاستثمرته له، أو يعني أثمرته له، فأتاني يطلب ماله، فقلت له أترى هذا الغنم الوفير؟ قال أجل. قال هو مالك. كان هو اشترى له به غنم وبعدين قعد أو ناقة عشراء أظن، المهم قعد إيه ينمي، تكبر تولد تكبر تولد، كتر بقى عنده وادي من الغنم أو الإبل، الشك من عندي. فقال أترى هذا الوادي؟ سقه فهو لك. فأخذه أمامه يسوق. اللهم إن كنت تعلم أن هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، ففرجت الصخرة فخرجوا. الشاهد في هذا أن هذا الرجل قام عن هذه المرأة بعد أن تمكن منها، ومع ذلك صرف شهوته ابتغاء مرضات الله. فلذلك هؤلاء لهم أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى، لأن هذا ينظر أن يحدث. واضح؟ لأن الإنسان حال مشاهدة الشهوة يذهل عن العلم المانع عن الحرام. لأنك ممكن الآن تنظر عن المحرمات وإزاي الإنسان يحصن نفسه ويمتنع وكذا، تنظر يوم كامل، تحضر محاضرة يوم كامل في الحرام واخترته إزاي تمتنع عنه كان. لكن الإنسان ما يضمن أنه إذا عرض عليه الحرام سهلا ميسورا متمكنا منه ألا يوقعه. واضح؟ ولذلك يقول ومنهم من يعلم التحريم غير أن غلبات الشهوة أنسته التذكر ذاك فشغله ما رأى عما يعلم، ولهذا لا يذكر السارق القطعة بل يغيب بكليته في نيل الحظ، كل هم الفلوس هيعمل بها إيه، ولا يذكر راكب الفاحشة الفضيحة ولا الحد لأن ما يرى يذهله عما يعلم. ثم الأعلم ده ومنهم من يعلم الخطر ويذكره غير أن الأخذ بالحزم أولى بالعاقل، كيف قد أو وقد علم أن هذا الملك الحكيم الله سبحانه وتعالى قطع اليد في ربع دينار وهدم بناء الجسم المحكم بالرجم بالحجارة لاستلذاذ ساعة، يعني مشوار الزنا كله بالمشوار بكله ما هيعديش ساعة، جسمه يهلك بساعة وإيده تروح في ربع دينار من ذهب. فأنت متخيل أن جسمك ده غالي وثمين، لكن هو عند الله هين إذا خنت دين الله تبارك وتعالى وإذا تعديت محارم الله تبارك وتعالى. تمام؟ قال وخسف ومسخ وغرق، يعني لانتهاك محارم الله وتعدي حدود الله، خسف بأقوام ومسخ أقواما وغرق أقواما سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين علموا ذلك أولى بهم أن يكونوا أهل حزم عند الحرام، وكما قلنا قبل ذلك لا يتبع خطوات الشيطان، لا يبدأ بأول خطوة، لأن أول خطوة ستتبعها الثانية والثالثة حتى يستغرق كليا في الحرام. لذلك إياك إياك أبدا أبدا مهما ظننت أن هذا يسعد، أن هذا مرضي، أن هذا مريح للنفس، أن تنتهك محرما. المحرمات لها شؤم، شؤم المعصية تتابع المعاصي. ممكن الإنسان يكون طاهر طيب نقي الطبع والله وفقه الخير، يبدأ بمعصية واحدة فإذا به لا يلبث في مدة يسيرة أن ترى شيطانا مريدا، عافانا الله. لذلك إياك أن تستهين بأمر المعصية مهما حقرت، كما قال أهل العلم لا تنظر لحقر المعصية ولكن انظر لعظمة من عصيت، لا تنظر أن هذه معصية حقيرة أو قليلة أو كذا، بل تدبر في شأن الله العظيم الذي تعصاه وتتجرأ على مخالفته وأنت تعلم أنه يراك، الله يراك، الله مطلع عليك في كل أحوالك، يراك مطلع عليك كاشف لخفاياك وظواهرك، فكيف تتجرأ على الله عز وجل؟ يعني حقيقة حال الذي يعصي الله تبارك وتعالى، نسأل الله عز وجل السلامة، أنه في الحقيقة يبارز الله بالمعاصي، كأنه يقول بلسان حاله: أي رب أنعمت علي بنعم فها أنا أستغلها فيما يغضبك علي، في المعصية، لأنك تعصي بنعمه وتعصي في نعمه وتعصي من خلال نعمه. الأسباب والنتائج من نعم الله، جسدك الذي تعصي به من نعم الله، حتى المعصية نعمة من الله لكنك توظفها بصورة لا ترضي الله. لذلك اتق الله تبارك وتعالى، ولا يخدعنك الشيطان، لا يزين لك لذة ساعة فتضيع بها عذاب ظهر أو تكتسب بها عذاب ظهر، لأن الشهوة تصبر عليها دقائق تنصرف، هكذا قال المتخصصون وذكر ذلك عدد من أهل العلم من أهل السنة قبل ذلك. الشهوة لها عنفوان، الشهوة أشبه بالموجة، تعلو تعلو تعلو تعلو إذا كانت مقدماتها، لكنك إن صبرت عليها تنخفض. فمهما كانت الشهوة أمامك مزينة واضحة سهلة، اصبر واتق الله وخف من الله تبارك وتعالى، ستفطر أو سيفطر حظ الشهوة في نفسك فتزول. لأن العبد ما بين أمرين لا ثالث لهما: إما منتهك للمعاصي وممتنع عن الواجبات، أو إما فاعلا للواجبات ممتنع عن المعاصي، والرجلان في نفس اللحظة يؤدي كل منهما، أو يؤدي كل واحد منهما الذي اعتاده وارتضاه، ثم تنصرف الساعة وقد ذهب ألم الطاعة على الطائع، وذهبت لذة المعصية عن العاصي، وبقي الأجر أو الوزر. يعني في كل وقت، الآن فلان الأبعد ربنا يعافينا بيزني، أكيد على ظهر الأرض حد، والآن أنت في مجلس علم وسمعت وتعبت ومش معتاد وطولنا، وبعدين تنصرف، وهو انتهى من زناه وانصرف، بعد دقائق لن تشعر بالألم الذي كنت تشعره في أثناء الدرس أو حتى لو صلاة أو كذا أو كذا، وهو لن يشعر بنفس المتعة واللذة التي كان يشعرها في حال أداء المعصية. واستويتم في الأثر بعد ذلك، لكنكما لا تستويان في النتيجة، فهذا مأجور وهذا مأزور، هذا مرضي عند الله وهذا الله عز وجل قد غضب عليه، شتان شتان بين هذا وذاك. لذلك إياك أبدا أن تستهين بأمر المعصية مهما شجعك عليها رفاق، أصل كل الناس، يعني أنا اللي هعمل كذا، ما الناس كلها كذا كذا كذا، اعلم بأن العبد يأتي الله تبارك وتعالى فردا عريانا مجردا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ولن ينفعك العذر أنك مشترك في الذنب مع آخرين، لن ينفعك هذا عذر أمام الله تبارك وتعالى، بل الله عز وجل يعلم حقيقتك ويعلم طاعاتك ويعلم مخالفاتك، ولن تستطيع أن تحتال على ربك الذي خلقك. فإياك أن تعتذر بأن الظروف، المجتمع، أصل الجو، أصل الوضع، أصل الدنيا، أصل أنا شاب، أصل أنا، ما من هذا عذر أمام الله أبدا، لأن الله عز وجل أقام عليك الحجة، أرسل إليك رسوله، وأنزل لك كتابه، وبين لك دلائل الخير، وبين لك صفات الشر لتجتنبه، ثم أعانك على الطاعات إن أقبلت، وأضعف في نفسك حظ الشهوات إن أدبرت، فهون لك كل شيء. فأنت إن عصيت، عصيت بنفسك ولنفسك، لا عذر لك أمام الله. نسأل الله السلامة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله.